ورسولنا الأمي خير معلم قد كان في دنيا الحضارة مشعلا ورسولنا الأمي خير معلم قد كان في دنيا الحضارة مشعلا لا مجد إلا باتباع طريقه وبأن تكون بشرعه متمثلا لا مجد إلا باتباع طريقه وبأن تكون بشرعه متمثلا هيهات يخفق أو يحيد عن العلا هيهات يخفق أو يحيد عن العلا من كان قدوته السراج الأكمل هيهات يخفق أو يحيد عن العلا أو يحيد عن العلا من كان قدوته السراج الأكمل هيهات يخفق أو يحيد عن العلا من كان قدوته السراج الأكمل